أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فهذا تقديم الربع العاشر من سورة آل عمران، لتبلون في أموالكم وأنفسكم. يلفت الله فيه أنظار المؤمنين إلى أن ما أصابهم في أحد ليس آخر اختبار وإعداد، وأنهم سيختبرون في مستقبل حياتهم بالشدائد في الأموال والأنفس بالفعل وبالقول. فمرحلة الجهاد طويلة شاقة، وتضحيات النصر كثيرة، فليوطنوا أنفسهم عليها ويستعينوا على تحملها بالصبر والتقوى، فإن ذلك من عزم الأمور. ثم أخذ يذكرهم بسوء عاقبة أعدائهم، بجرائمهم التي اقترفوها وصدوا بها الناس عن الإيمان بالحق. فهم قوم نقضوا ميثاق الله ونبذوه وراء ظهورهم، واشتروا به زخارف الدنيا الفانية، وفرحوا بما ارتكبوا في جنب الله، وبذلوا جهدهم على أن يعتقد الناس فيهم أنهم أبناء الله وأحباؤه، ويحملونهم بذلك على أن يعظموهم بما لم يفعلوا. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، بمنجاة وبعد من العذاب، ولهم عذاب أليم. ثم تأخذ الآيات في تقرير ربوبية الله وأنه صاحب الأمر والتدبير في السماوات والأرض، لا شأن لأحد فيهما سواه، فهو القادر على الوفاء بما وعد المؤمنين وما توعد به الكافرين. ولله ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء قدير. ثم تفتح الآيات أبواب العظة والاعتبار، وتوجه إلى دلائل القدرة أصحاب العقول الذين خلصت قلوبهم من الأهواء والشهوات وتحكم التقاليد الباطلة. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم تصف هؤلاء بصفتين هما الحبل المتين الذي يصل الإنسان بربه ويقيه شر المآثم والطغيان في هذه الحياة، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يستحضرون عظمة الله وجلاله وقدرته في جميع أوقاتهم وأوضاعهم وشؤونهم. ثم يكون هذا الذكر نتيجة لتدبرهم وتفكرهم في خلق السماوات والأرض وما فيهما من إتقان وإبداع وعجائب وأسرار، فليس ذكرا ينطق به اللسان ولا يدفع إليه الجنان، إنما هو ذكر ينبع من القلب إلى سماء الرب، فيرفع همة صاحبه، فينطلق لسانه بالدعاء وقلبه بين الخوف والرجاء. ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك تنزيها لك عن الباطل في خلقك وفعلك وحكمك، فقنا عذاب النار بدوام توفيقك وعنايتك. ثم يذكرون مآل غضبه على الذين ظلموا الحق فأنكروا ربوبية الله وكفروا برسالته، فيكون دعاؤهم: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ثم يؤكدون تلبيتهم لدعوة الحق التي ارتضاها لعباده على لسان نبيه: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. هذا موقف الذاكرين لربهم المفكرين فيما خلق ودبر، عرف منهم الصدق في الإيمان والتفكر والتذكر، فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، لا تفاضل بينكم إلا بالعمل والتقوى. ثم يذكر بعض أسباب النعيم وتكفير السيئات والمثوبة الدائمة، ويخص أهم ما يطلب من المؤمن وقت ثورة الكفر على الإيمان، فيذكر الهجرة والإخراج من الديار والإيذاء في سبيل الله والقتل والقتال، ويجعل هذه أبرز دلائل الإيمان وأقرب ما يوصل الإنسان إلى ثواب الله والله عنده حسن الثواب. ثم أخذ يسليهم عما كلفوه من مشاق الجهاد، ويحذرهم الاغترار بتقلب الذين كفروا في البلاد، ويؤكد لهم أنه متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. أما المؤمنون الذين اتقوا ربهم فمأواهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ثم يرشد إحقاقا للحق إلى أن من أهل الكتاب طائفة تؤمن بالله وتؤمن بما تؤمن بما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله، لا يؤثرون دنياهم الفانية على رضا الله الباقي، وأن هؤلاء لهم أجرهم عند ربهم. وفي هذا إطماع للمعارضين من أهل الكتاب في أن يعدلوا موقفهم من الحق، وأن ينهجوا منهج إخوانهم الخاشعين لله. ثم تختم السورة بهذه الوصية الفذة: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وإلى اللقاء في الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم Bye. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من أهل الكتاب لمن يؤمن الله سريع الحساب. إن الله سريع